باب ما جاء في رحمة الولد بن قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زريع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو صلى الله عليه وسلم محبسا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن وقال ابن أبي عمر الحسن أو الحسين وقال إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم قال وقيم بي عن أنس وعائشة قال أبو عيسى وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وهذا حديث حسن صحيح باب النجاة في النفقة على البنات والأخوات بني قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صريح عن أيوب بن بشير عن سعيد بن عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صلاح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة قال وفي النبي عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجبير بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سلم وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك بن وائل وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا وحدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي وقال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن عمر عن سري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليه إن كنا له حجبا من النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحدثنا محمد بن وزير الواسطي وقال حدثنا محمد بن عبيد انه هو الطرافي وقال حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي وعن ابي بكر بن عبيد الله بن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ثم من عال جاريتين دخلت انا وهو الجنه كهذين واشر باصبعي قال ابو عيسى هذا حديث غريب وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الاسناد قال وعن ابني وقال عن ابن ابي بكر بن عبيد الله بن انس المصايع وبيض الله ابن ابي بكر بن انس قال ابو عيسى عدد عظيم غريب حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عمار عن شيب عن ابن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن حصن عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخلت امراه مع بين بني لها فسالت فلم تجد عند شيئا غير تمره فاعطيتها اياها فقسمت بين ابنتيها ولم تاكل منها ثم قامت فخرجت فدخل ودخل عليها ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات يكون له سترا من النار قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفلته وبيله قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وقال حدثنا المعتمر بن سلمة قال سمعت ابي يحدث عن حنش عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشربه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له قال وفي باب عن مروة الزهري وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي أمامة وسهل بن سعد وقال أبو عيسى وحنش وحصين بن قزن وهو أبو علي الرحبي وسليمان بن التيمي يقول حنش وهو ضعيف هذا غير موجود يا سيدي بعد ما جاء الرحمن اخر حاجه قلنا له سترا من النار اللهم اعرف قلنا له سترا من النار هذا اخر حاجه اللي هو حدثنا احمد حدثنا احمد جاي فهذا اللي هو ايضا الثاني وابد حدثنا احمد غير موجود عندنا طيب نقرا وحدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن ابي صالح عن ايوب بن بشير عن سعيد بن عاش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنه. هذا حديث غريب جزاك الله خير يا شيخ احسن الله وقرات الحديث غير الذي هل بأس بالرقى ما لم تكن شكل ؟ قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقني وقال حدثنا معاذ بن سلمان قال سمعت أبي حديث عن حنجل عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعام وشربه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. قال وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد وقال أبو عيسى وعنش وعزر وغز وهو أبو علي الرحبي وسليمان التيمي ويقول عنش وهو ضعيف عند أهل الحديث في الإيه. قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي وقول القرشي وقال حدثنا عبد العزيز وأبي حدث عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كآل وشربه إصبعي عن السبابة والوسطى. وقال أبو عيسى هذا حديث معروف صحيح باب ما جاء في رحمة صبيح بن قال حدثنا محمد بن رزق البصري وقال حدثنا عبيد الله عبيد بن واقد عن زربي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء جيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم فاغضى القوم عنه ان يوسعوا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يقر كبيرنا. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وابو هريره وابن عباس وابي امامه قال ابو عيسى هذا عزيز غريب وزربي له حدث مناكير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن وابان قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عامر بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرا ولم يعرف شرفا كبيرا. حدثنا أنس قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق ذكر نواه إلا أنه قال ويعرف حقا كبيرا. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن وابان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرا ويغفر كبيرا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال أبو عيسى حديث حسن وغريب وحديث محمد بن سقع عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح وقد روي عن عابد بن عمرو من غير هذا الوجه ايضا. وقال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يقول ليس من سنتنا ليس من ادبنا. وقال علي بن المديني رحمه الله عليه قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. الامام البخاري كان يقول لم استصغر نفسي بين يدي احد كما استصغرت نفسي بين يدي علي بن المديني. استاذ العلم رحمه الله عليه شيخه. باب ما جاء في رحمة الناس وليه. قال حدثنا ابو مدار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا فاس بن ابي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم الله. قال ابو عيسى حدثنا حسن صحيح وقال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابي سعيد وابن عمر وابي هريره وعبد الرحمن وعبد الله بن عمرو قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرني شعبه قال كتب بي الي منصور وقال ابو علي انه سمع ابا عثمان مولى المغيره بن شعبه عن ابو هريره رضي الله تعالى وقال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنزع رحمة إلا من شقي. قال وأبو عثمان الذي روى عن أبو هريرة لا نعرف اسمه ويقال هو وليد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير حديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمنا يرحم الرحمن ورحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة أو شجنة هنا شجنة وأيضا شجنة نعم وشجنة مثلث الكلمة فيما يحضرون من الرحمن فمن وصلى وصلى الله ومن قطع قطع الله. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح باب ما جاء في النصيحه وليه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن زايد عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد بن ابي عدي بن عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال بايعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على إقام الصلاة وإلى زكاة ونصلي كل مسلمين. قال وهذا حديث صحيح. وحدثنا ابن دار قال حدثنا سفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة من رمى. قال يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحاكم بن أبي يزيد عن أبي وثوبان باب ما جاء في زكاة المسلم على المسلم. وحدثنا عبيد بن أصبط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن هشام بن زاد عن زيد بن أسلم عن أبي صلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم لا يخون ولا يكذب ولا يقتل. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى هنا بعض من من الشر أن يعتقر أخاه المسلم. قال أبو عيسى هذا عزيز عن عزيز الغريب وفي بني عن علي وأبي أيوب وحدثنا الحسن بن علي القلم وغير عن قال حدثنا أبو زبد عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمنون المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قال أبو عيسى أدعى الناس المزاحم بإليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا سلام بن مبارك قال حدثنا يا ابن عبيد الله عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أحدكم مرآة أخي فإن رأى بيئة فليمطه عن قال أبو عيسى ويا ابن عبيد الله ضعفه شعبة وقال في الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في الستر أو في الستر على المسلمين وبه قال حدثنا عبيد بن أسباط قاء ابن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا نمشي قال حدثني فضيف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس عن المسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة من يسار على موصل من يسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي قال في الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى أبو عوانة غير أدنى هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يذكر به حدث عن أبي صالح باب ما جاء بالذب عن عرض المسلم وحدثنا أحمد محمد بن قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن جريء عن مرزوق بن أبي بكر التيمي عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة قال في الباب عن أسماء بنت يزيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن باب ما جاء في قرية الهجرة للمسلمين قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهير حدثنا سعيد بن أبي بن عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن يزيد عن أبي بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد المسلمين أن يجرى خوفه كثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وغير من الذي يرده مسلم وقال في الباب عن عابد بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري قال أبو عيسى هذا حديث رواه مسلم باب ما جاء في موازاة الناس وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه فقال له هلم اقاسم كمالي نصفين ولي امراتان فاطلق احدهما فاذا انقضت عدة فتزوج فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على سوق فدل وعلى سوق فما رجع يومئذ إلا معه شيء من أغطى وسمن قد استفضل فرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صبرة فقال قال من يم قال فقال تزوج امرأة من النصر فقال فما أصدقت قال نواد قال عمدنا وقال وزن نواد من ذهب فقال أولم ولو بشاه قال أبو عيسى هذا حديث رواه النصارى وقال أحمد بن عمد وزن نواد من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق بن إبراهيم وزن نواد من ذهب وزن خمسة دراهم قال أخبرني بذلك إسحاق بن منصور عن أحمد بن عنبل وإسحاق أبو ما جاء في الغيبة ولي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان فيما أقول قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيما تقول فقد اغتبته قال في الباب عن أبي فارزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الحسد وبه قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الإثم العلي العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يجرى خوفه قتلة قال أبو عيسى حديث حسن صحيح قال في المبيع عن أبي بكر بن الصديق والزبير بن والزبير بن العوام وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سني عن سلم عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله ملكا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن مسعود وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا فهو ما جاء في التباغض به قال حدثنا أنس قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد عيسى أن يعبده المصلون ولكن بتعليج بينهم قال في الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن العاص عن أبي قال أبو عيسى حدثنا حسن وأبو سفيان اسمه طلعت من النبأ باب ما جاء في إصلاح ذات البين حدثنا محمد بن جارين قال حدثنا ابو محمد الزبيري قال حدثنا زبير قال حدثنا محمود بن وائل قال حدثنا بشر بن سليم ابو محمد قال حدثنا زبير عن عبد الله بن عثمان بن خزيم عن جار بن عوجب عن عثمان بن زياد لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب الا بثلاث يعذب رجل امراته ليرضيها والكذب بالعربي والكذب ليصلح بين الناس. خلاص لو تكذب عليها بتكشف العيب الان النسوان خلاص مفتحه الان في زمننا هذا ايه اللي ممكن يعني الله المستعان. وقال محمود في حديث لا يصلح الكذب الا في ثلاث هذا عديد لا نعرف من عديد اسماء الا من عديد بن خزيم وروى داود بن ابي عندنا هذا العديد عن جرير بن عوجب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر به عن اسماء قال حدثنا بذلك محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ابي زايدة عن داود بن ابي عندنا وابي ابي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه حدثنا احمد بن انيان قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عمر بن انس عن عبيد بن عبد الرحمن عن امي ام كلثوم بنت عقبه انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ليس بالكاذب من اصلح بين الناس فقال خيرا ام نما خيرا قال ابو عيسى حدثنا عاصم بن زعيم بن نجاح الخيانة والغش بن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن سعد عن محمد بن عبد عبان عن لولاة عن ابي صرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه. قال ابو عيسى وهذا حديث معذور غريب بليه قال حدثنا عبد الحميد بن قال حدثنا زيد بن الخبير بن اوكلي وقال حدثنا ابو سلمة الكندي وقال حدثنا فاروق بن الزبخي عن مرة بن شراحيل الامدني عن وهو الطيب عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مكر به. قال ابو عيسى هذا عدد غريب باب ما جاء في حق الجوار ولذا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن سعد عن ابي بكر بن محمد وابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما زال جبرائيل عليه صلوات الله عليه وسلم الشرع حتى ظننت انه سيورث به. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا من عينة عن داود بن شبورة وزبشر بن أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو بن ذبيحة وجهة في أهله فلما جاء قال آذيت ابن جارنا اليهودي آذيت ابن جارنا اليهودي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبرائيل يوصي بالشريعة ظننت أنه سيورث. قال وفي النبي عن عائشة وابن عباس بن أبي هريرة وعن أنس وعبد الله بن عمرو ومقدد بن الأسود وعقبة بن عمرو وأبي شبورة يحن وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث عسر غريب من هذا الرجل وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبليه. قال حدث احمد بن محمد بن قال حدث عبد الله بن مبارك عن عياد بن جرير عن جرى بن ابن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاصحابي عند الله عز وجل خير من صاحبه وخير الجيران عند الله خير من جاريه. قال ابو عيسى هذا عزيز عزر غريب وبي وابو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد ابو مجاهد الاوثاني الى الخادم وبليه قال حدث المدر قال حدث عبد الرحمن بن وزين قال حدث زهير عن وزن عن نارور بن زيد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانكم جعلهم الله فدية تعدى ايديكم فيستحد ايديكم فمن كان ابوه تعدى يديه فليطعم من طعام وليلبسه من لباسه وليكلف ما يغلب فان كلف ما يغلب فليعينه. قال ابو الامام عن علي بن سلمه بن عمر وابي هريره قال ابو عيسى هذا حديث معتر صحيح وبليه. قال حدثنا محمد بن علي عن قال حدثنا يزيد بن هارون عن عمرو بن يحيى بن عن فرقة بن صفي عن مرة عن بكر بن الصديق رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم ايوب الزختياني وغير واحد في فرقة بن صفي من قبل عبده باب النهي عن ضرب الخادم والخدم وشتمهم. قال حدثنا عبد محمد بن قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة فارتضب مملوكه بريئا مما قال له وقام الله عليه حتى يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صهيب وبكري عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمر بن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابراهيم الدمي عن ابي عن المسعود النصري رضي الله تعالى عنه قال كنت اضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من غلبي يقول ويعلم ابا مسعود يعلم ابا مسعود فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله اقدر عليك منك عليه. قال ابو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. قال ابو عيسى هذا عزيز عز الظالم وابراهيم الدمي وابراهيم بن يزيد بن شرك باب ما جاء بالعفو عنه خادم ولي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن سعد عن أبي أني الخولاني عن عباس بن جريج الحجري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كما عفو عن الخادم فصمت عنه صلى الله عليه وسلم ثم ثم قال يا رسول الله كم عفوا عن الغد قال كل يوم 70 مرة قال أبو عيسى حدثنا عاصم الغريب وروى عبد الله بن وهب عن أميان عن أبيان خبرني بهذا الإسناد عن عبادة وعبد الله بن جليد الحجري المصري وقال حدثنا قتيبة وعبد الله بن وهب عن أبيان خبرني بهذا الإسناد عن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد الله بن عمرو باب ما جاء في هذا بالفاتح المبريه قال حدثنا أحمد بن محمد وقال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي هارون العابدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادما فذكر الله فارفعوا أيديكم قال أبو عيسى أبو هارون العابدي واسمه عمارة بن جوين قال قال أبو بكر الأزهر وقال علي بن المديني رحمه الله رحمه الله تعالى قال يحيى بن سعيد ضعف شعبة وأبا هارون العابدية قال يحيى وما زال ابن عون يروي عن أبو هريرة حتى مات لو ما جاء في هذا بالولد وبالإيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سمك بن عمر عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني وأبتي دار رجل ولده خير من أن يتصدق في صائم قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا صعب من علي القبي وليس عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الرجل وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمان وغيره وأثبتوا فيه من هذا حدثنا نصر بن علي الجطمي وقال حدثنا عامر بن أبي عمير الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى النبي عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحر والد ولدا من نحر أفضل من أدب حسن قال أبو عيسى حدث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عمرو الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز وأيوب بن موسى وابن عمرو بن سعيد بن العاص وعندي حديث مرسل باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة على ابنه قال حدثنا حبن أكثر وعلي بن خشر منه قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه كان يقبل الهدية ويثيب عليها وفي الطبيعة عن أبو هريرة وأنس بن عمر وجابر قال أبو عيسى هل حديث عائشة بن صهيون وليب من هذا الرجل نعرف مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام باب ما جاء في شكر لمن أحسن إليك وبه قال حدث أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ربيع بن يوسف قال حدثنا محمد بن زيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يشكر الناس لا يشكر الله قال هذا حديث عائشة صحيح محدثنا أنس قال حدثنا معاوية عن ابن أبي ليلى قال حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو الرؤاسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وفي طبيعة عن أبو هريرة ولا شهد بن قيس بن مالك مجري قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صهيون باب نجاة في صنعاء معروف بن قال حدثنا عبد بن عبد العظيم عن عمرو قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا كرمة بن عمان قال حدثنا أبو زميد عن مالك بن مرصد عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك بوجهك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق لك صدقة وإفراغك من دلوك بدلو أخيك لك صدقة قال فالبقي عن ابن الفرد ما جبر بن حذيفة وعائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا عظيم عز الوالي بن أبو زمن الإسمو سماك بن الوليد العنبي والنضر ابن محمد هو الجرجي اليامي وباب النجاة في المنحة بالإيقال حتى أنه قريب أنك حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي عن أبي إسحاق عن طلحة بن ضرب أنه قال سمعت عابد رمان بن وسجد يقول سمعت الله بن عازب رضي الله تعالى يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منح مني حتى لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل هذا رقبة قال أبو عيسى هذا عظيم عز المصاعب غريب من هذا من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن ضرب لا نعرف إلا من هذا الرجل وبدر ومنصور بن نعيم وشعبته أن طلحة بن نصر في هذا الحديث وابن يعمر بن عمر الناجري ومعنى قولي من منح مني حتى ورق إنما يعني به قبض الدرين وقوله أود زقاقا قال إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد سبيل باب ما جاء فيه نقطة ثلاثة عن الطريق وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمين عن أبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له وأخبر له في الطبيعة عن أبي برزة بن عبد بن أبي ضر قال أبو عيسى هذا حديث عز بن صهيون باب ما جاء في أن المجالس بلا من أبيه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن أبي ذر قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التمت فهي أمانة نبري قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرف من حديث ابن أبي ذر باب ما جاء في السخاوة قال حدثنا أبو الخطاب يزيد بن حسن البصري قال حدثنا آدم بن وردان قال حدثنا أيوب عن ابن من آل مليكة عن أسماء بنت بكر أنها قالت قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير فأعطي أفأعطي قال نعم لا توكي فيوك عليك يقول لا تؤتي فيحصى عليك فهو في الربيع عن عائشة وهريرة قال أبو عيسى حدثني معاذ بن صهيب وروى بعضهم هذا الحديث في هذا الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عبد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكروا فيه عن عبد بن عبد الله بن الزبير وأبي إليه قال حدثنا الحسن بن عربة قال حدثنا سعيد بن محمد بن عرفة عن يحيى بن سعيد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل قال أبو عيسى عبد بن غريب لا نعرف من حديث يحيى بن سعيد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا من حديث سعيد بن محمد وقد خلف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل باب ما جاء في الكفر بالإيقاع حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا مليك بن دنان عن عبد الله بن غالب بن الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق وفي الدار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقة بن سبخي عن نور رضي الله عنه بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنه خب ولا بخيل ولا منان قال ابو عيسى هذا عدد عاصم غريب حدثنا محمد بن رافع عن قال حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم قال ابو عيسى هذا عدد غريب لا نعرفه الا من هذا الرجل باب ما جاء في النفقه على لا يبليه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبه عن علي بن ابي عن عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نفقة الرجل على أهله صدقة بن أبي الربيع عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية الضمري عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث أسد بن صائم وأبي إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي كرمة عن أبي أسماء عن ثوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدينار دينار ينفق الرجل على أهله ودينار ينفق الرجل على دبابه في سبيل الله ودينار ينفق الرجل على صحبه في سبيل الله قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفو الله به ويغنيهم الله به قال فإذا أتعد المعاصر المصائب باب ما جاء في الضياب الهواية الضياب لكم وبليه قال حدثنا كتب قال حدثنا ليث بن سعد عن سعد بن أبي سعد النكري عن أبي شريح العدوي أنه قال أبصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذني حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته قال يوم وليلة قال وضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكت قال أبو عيسى بعد من عاصم الصائم بليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعد المكوري عن أبو شريح عن الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليك بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يزوي عنده حتى يعرج ومعنى قوله لا يطوي عنده يعني الضيف ولا يكرم عنده حتى يشد على صاحب المنزل والحرج وهو الضيف وانما قوله حتى يعرج ويقول حتى يضيق عليه وفي الربيع عن عائشه وابن هريره وقد روى مالك بن انس وليث بن سعد عن سعد بن قبري وقال ابو عيسى هذا حديث معاذ صحيح وابو شرع الخزاعي والكعبي والعدوي واسمه خويلد بن عمرو باب ما جاء في السعي على الامانه واليتيم بن ابي قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك عن صفوان بن سلمين ارفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الامانه كذلك المجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النار ويقوم الليل وحدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الدري عن ابي الويس عن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وهذا الحديث حديث معاذ مطعم غريب وابو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطعم وثور بن يزيد شامي وثور بن يزيد مدني وبه قال باب ما جاء في طلاق في طلاقه الوجه وحسن البشر وبه قال حسن وكذب بن قال حدثنا مكدر بن محمد بن المنكدر عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقات وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق وان تبلغ من ذلك في ناكك وفي الباب عن ابي ذر قال ابو عيسى وهذا حديث حسن باب ما جاء في الصدق والكذب وبه قال حدثنا انس قال حدثنا ابو عوانه ابو معاويه عن الحبشه عن شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق ياتي الى الجنه وان البر ياتي الى الجنه وما زال الرجل يصدق ويدعى على صدق حتى يكتب عند الله صديقا اللهم اجعلنا اللهم هب لنا لسان صدق يا رب العالمين ويكم هو الكذب فان الكذب ياتي الى الفجور وان الفجور ياتي الى النار وما زال الرجل العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كتب تعوذ بالله وبالنبي عن الفجر من الصدق وعمر عبد الله بن الشخير وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى الحديث حسن صحيح وبه قال حدثني احمد بن موسى قال قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كتب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نسل ما جاء به قال يحيى فاخر به عبد الرحيم بن هارون وقال نعم قال ابو عيسى هل حديث حسن جيد غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه فرد به عبد الرحيم بن هارون وبه قال حدثني احمد بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نظرت ما كان خلق ابغض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال بنفسه حتى يعلم انه قد عدد من اتاه بدل قال فعيسى العزيز وحسن باب ما جاء بالفحش وتفحش به قال حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني وقال غير احد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش بشيء الا شانه وما كان الحيوان بشيء الا زناه وبالطبيعه عن عائشة قال ابو عيسى هل حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرزاق وحدثنا محمود بن والينا قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابوان يعدل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم حاسدكم خلقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حشر ولم يدفع حشر قال ابو عيسى العزيز بن عاصم صلى الله عليه ما جاء في اللعنه فليه قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن وزين قال حدثنا شمون عن وقاتلت عن العزن عن زمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنه الله ولا بغضبه ولا بالنار قال وفي الدنيا عن ابن عباس بن ابي هريره بن عمر وعمران بن غزين قال ابو عيسى العزيز بن عاصم صلى الله عليه وسلم وليه قال حدثنا محمد بن يعلى زيوق البصري وقال حدثنا محمد بن صبيق عن الصغير عن العمش عن ابراهيم عن عرقمه عن عبد الله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن غطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي ولا البذي قال ابو عيسى العزيز بن عاصم غريب وقد روي عن عابد الله من غير هذا الوجه وحدثنا زيد بن اخدم الطائي البصري وقال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا بن يزيد عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فانما مورد وانه من لعن شيئا ليس له بآل رجعت اللعنة عليه قال ابو عيسى العزيز بن عاصم غريب لا لعن ولا لنا اسنده غير بشر بن عمر باب ما جاء قال علي بن زكي وليه قال حتى رحمه محمد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الملك بن عزازه قال يعني يزيد مولى المبعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال تعلموا من اجلكم ما تصلون به ارحمكم من اجل ترى معبد بالال مزراف بالمال من زاد بلا دري قال ابو عيسى هل حديث غريب من هذا الوجه ومعنى قول من زاد بلا دري يعني به زياده لمن عمر بن هتاب ما جاء في العود الاخر يا ابي لبان الغد وليه قال حتى عبد الرحمن عابد بن محمد قال حدثنا قبيصه عن صبيان عن عابد الرحمن بن زياد بن ومن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فدعوات النصر اجابه من دعوات غائب لغائب قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه والا فريق يضاعف بالحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن عامر ومن الابره وهو عبد الله بن يزيد وهو ابو عبد الرحمن الخولي باب ما جاء في الجسم بني قال حدثنا قتاده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لما قال ان سبني ما قال فعن البديه من وما لم عدد المظلوم بالبغي عن سعد بن مسعود وعبد الله بن مغفر قال ابو عيسى العزيز بن عاصم الزهيم وحدثنا محمود بن غالي قال حدثنا ابو داود الحنبلي وعن سفيان عن زياد بن علاقه انه قال سمعت المغيره بن شعبه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء وقال ابو عيسى وقد اختلف اصحاب سفيان بهذا الحديث فروى بعضهم مثل روايه الحنبلي وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقه قال سمعت رجلا يحدث عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه باب سبب المسلم فسقط وبدل كفر بريء قال حدثنا محمود بن غالي قال حدثنا عن قال ابن زهير وعن زبيد بن الحارث عن ابوان عن ابن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقد له قبر قال زبيد قلت لابي وائل انت سمعت من عبد الله قال نعم قال ابو عيسى هذا حديث ما زال زمان بن جاء بقول معروف بن قال حدثنا علي بن عجل قال حدثنا علي بن وزر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابن بن زاد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا نرى ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام عرب فقال لمن يا رسول الله فقال لمن اصاب الكلم وضع مطعم وادام الصيام وصلى لله بالليل والنسوة يامون قال ابو عيسى هل حديث مواري ولا نعرف الا من عديد عبد الرحمن بن اسحاق وقد تكلم بعض اهل الحديث بعبد الرحمن بن اسحاق هذا من قبل عبدي وهو كوفي وعبد الرحمن بن اسحاق القرشي ومداني وهو اثبت من هذا وكل ما كان في عصر معاذ باب ما جاء في فضل المملوك الصلاه وبالايقاع حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان على ما جاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما لحد من لحد ما لأحد ما أن يطيع الله ويؤدي حق سيده على المملكة. وقال كعب بن صدق الله ورسوله في الطبيعة عن موسى بن عمر قال أبو عيسى هذا حديث عن موسى بن عمر قال حتى أبو بكر بن قرات بن وكيع عن سفيان عن أبي الأخدر عن زاد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة على كتبان مثل يراوي وقال يوم القيامة عبد حق الله يحكم ولي ورجل أما قوما هم بيراض ورجل إلينا لبصرة الخمس لكل يوم وليلة قال أبو عيسى العزيز عاصم غريب لا نعرف من العزيز سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلى من العزيز واكيعا وأبو اليقظان اسمه عثمان بن وعي ابن قيس ويقال ابن عمير وهو أشهر باب ما جاء في معاشرة الناس وبني قال حدثنا ابن كندار قال حدثنا عبد الرحمن بن وزين قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي زبيدا عن ميمون بن ميمون بن ابي شفيع عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ايتما كنت وانت سيئه الحسن تدمع وخلق النذر يخلق حسن قال ابو ربيعه عن ابو هريره اللهم حسن اخلاقنا قال ابو عيسى بعد من عاد المطعن اليه قال عبد الرحمن بن غيلان قال عبد الرحمن بن وابو نعيم عن سفيان عن حبيب بن الحبيب بهذا الاسناد ذكر انه قال ابو ذر عدد وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ذر عن ميمون بن ابي شفيع عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه قال ابو ذر عدد وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي شفيع عن معاذ بن جبل عن النبي صلى ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن زعيم قال وسمعت عابد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال قال سفيان والظن ظنان فظن إثم وظن ليس بإثم فأما الظن الذي ليس الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به وأما الذي وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به فهو جاء في المزاح وبلي قال حتى عبد الله بن رضاحه يالف وبيه قال حتى عبد الله بن ادريس عن جبد عن بدان انس رضي الله تعالى عنه قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلط العدا ان كان لا يقول لاخر من صافي يا ابا اميت ما فعل النغير حتى نجد قال حتى نوكي عن جبد عن بالتياح عن انس ذكر انه قال ابو عيسى بعد من عاصم الظالم وابو تياح اسمه يزيد بن عمد الضبع وبلي قال حتى لا لقيت بن عمد الدوري البغدادي وقال حتى علي بن الحسن قال حتى عبد الله بن مالك عن جبد بن زيد عن زيد بن بري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله انك تداعب قال اني لا اقول العقل قال ابو عيسى هذا من عاصم الزعم ومعنى قولي انك تداعب انما يعنون انك تمازون به قال حتى انك تبدا قال تبدا خالد بن عبد الله وزيد عن عميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني حملك على ولد ناقه فقال يا رسول الله اصنع بولد ناقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت لدول الابل الا انك قال ابو عيسى هذا من عاصم الزعم وبحري بن مليك قال عبد الرحمن ولا نقل عبد الله ابو زمد عن شريك عن عاصم بن الاول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له يا ذا الاذنين قال عبد الله قال ابو زمد انما يعني بي انه وضع باب ما جاء في المراب اليه قال عبد الله بن مكرم من العم البصري وقال عبد الله بن ابي بضيف قال اخبرني سلمه بن وردان عليه وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنه ومن ترك المراء ومهب بني له به وتضيع من حزن خلقه بني له به على هذا الحديث حديث حسن لا نعرف الا من حديث سلمة بن ورد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي وقال حدثنا بكر بن عائشة عن ابن وهب بن منبه عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك اثما لا تسلم خاصم وهذا الحديث حديث غريب لا نعرف الا من هذا الرجل قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي وقال حدثنا المحرم عن الذي هو ابن ابي سلم عن ابي دين الملك على أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمني أخاك ولا تمازح ولا تعد موعدا فتروح لما قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الرجل عبد الملك عندي هو ابن بشير باب ما جاء في المدرة بريء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت زادنا رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه فقال بئس ابن العشيرة أواه العشيرة ثم أذن له فأذن له القول فلما خرج قلت له يا رسول الله قلت له ما قلت ثم أذن له القول قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس ودعوا الناس اتقاء أبو عشي قال أبو عيسى عند من عاصم صائم باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض بن قال حتى أبو قرب بن قرات بن سعيد بن عامر بن الكلبي وعن عمد بن سلمة عن أيوب عن عمد بن سليم عن أبو هريرة رضي الله تعالى نورا ورفعه قال أحبب حبيبك هنا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما أبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما قال أبو عيسى هل حديث غريب لا نعرف بهذا الإسناد من هذا الرجل وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي موقفنا وقوله بابنا جاء بالكبر وليه قال حدثنا ابو شبر رفعي وقال حدثنا ابو بكر بن عائشة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال عبد من خردل من الكبر ولا يدخل النار من كان بقلبه مثقال عبد من إيمان وبالبر عن أبو هريرة وابن أحمد بن سلمة بن لقاء أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى بعد من عاصم زعيم وبنيه قال حدثنا محمد بن رزان وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثني حي محمد قرات من شعبة عن أبن بن ثغر عن فضيل بن عامر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال فقال لرجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا وأنا علي حسنة قال إن الله يحب الجمال ولكن الكبر ممن بذر الحق وغمص الناس قال وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إنما معنى لا يخلد بالنار وهكذا روي على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد بصر غير أحد من أدب عن هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وقال من تخلد في النار فقد أخزيتها قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح غريب بليه قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا معاوية عن عمر بن رشد عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزال الرجل يدب نفسه حتى يكتب أو حتى يكتب في الجبلين فيصيب ما أصابهم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث عاصم غريب بليه قال حدثنا علي بن عيسى ان يزيد البغدادي وقال حدثنا شعبه بن ثور قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن الكف بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال يقولون لي في اتيهوك وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشيل وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس لي من الكبر شيء وقال ابو عيسى هذا عزيز عزيز صحيح غريب باب ما جاء في حسن الخلق بني قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دليل عن ابن ابي مليكه عن على ابن مملك عن ام درزيه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء قال في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البديع قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شرك وهذا حديث عاصم صحيح بن يفعل حتى لم يقرب أن قال حدثنا قبيصة بن ليث الكوفي عن مضرب عن عطاء عن أم ضرداء عن أبي ضرداء رضي الله تعالى عنها وعنه أنه قال سمعت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أذكر من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب صوم وصلة قال أبو عيسى هذا عدد غريب من هذا الوجه وبليه قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال أتقوا الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب وعبد الله بن إدريس وابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي وحدثنا أحمد بن عبد الطبيب قال حدثنا أبو عبد الله بن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق وقال وبسط الوجه وبسط المعروف وكف الادب من جاء بالاحسان والعفو به قال حدثنا منذر واحمد ونعم وابو ومحمود بن غلين قال حدثنا ابو احمد الزبير وعن سفيان عن ابي صقر عن ابي العوز عن ابي انه قال قلت يا رسول الله الرجل امر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي فاجزيه قال لا اقريه قال وراني رد الاسياد فقال هل لك من ان قلت من كل من قد اعطاني الله من الابل والغنم قال فليرى عليه قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة وجابر وابو هريرة وهذا حديث عاصم صحيح وابو العاص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي ومعنى قوله يقري يضيف والقراء والضيافة بن يقرا حدثنا وهشام بن الرفاعي وقال حتى محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جبيع عن ابي طفيل عن وذيبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا اما عزن تقولون ان عزن الناس عزن وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس عندي وطنوا وان اساءوا فلا تظلموا قال ابو عيسى هذا حديث عاصم غريب لا نعرف الا من هذا الوجه ثم جاء في زياره الاخوان بريه قال حدثنا محمد بن شهر والله حسين بن ابي كبشة البصري وقال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي وقال حدثنا مسلم القسمالي وهو الشامي وعن عثمان بن ابي سودة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زرع كانه في الله نادى ومنادنا انزلت وضمم شكا وتبوات من الجنه منزلا قال ابو عيسى هذا حديث عاصم غريب وابو سلمه اسمه عيسى بن سلمه وقد روى احمد بن سلمه قد عن ثابت عن أبي ربيعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا أو ما جاء في الحياة وبليه قال حدثنا القربين قال حدثنا عبد بن سلمان وعبد الرحمن ومحمد بن بشر عن محمد بن عامر قال حدثنا بسلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياة من اليمن واليمن في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار قال أبو عيسى في الوفاء عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمر بن حصين هذا حدثنا عاشر صائم وأنه ما جاء فيه في التهني والعجلة وبليه قال حدثنا نصر بن علي نجد ويقال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمر عن عاصم بن العوالي عن عبد الله بن صار جثة المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم قال أسدت الحسن وأزوادت ولقصدت جزء من أربعة وعشرين جزء من النبوة في البلي عن ابن عباس وهذا حدثنا عاصم غريب وحدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن صار جثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم ولم يذكر ولم يذكر بها عن عاصم بن وصايا وحدثه نصر بن علي وحدثنا محمد بن عبد الله بن مازي عنه قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرد بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أشجع عبدك فإن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل الحلم والأناد وقال أبو عيسى حدثنا عاصم بن صايا وليب بن وفي الربيع عن الأشج العاصري وبليه قال حدثنا مصعب بن المدني وقال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سالم بن سعد بن سعد عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأناد من الله والعجلة من الشيطان وقال أبو عيسى حدثنا غريب وقد يتكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن سالم وضعفه منه كبر عصري والأشج ابن عبد القزم المنذر بن عائد بن ما جاء في الفقه وبليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مرقد عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء رضي الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وضع حظه من الرفق فقد وضع حظه من الخير ومن علم حظه من الرفق فقد علم حظه من الخير قال أبو عيسى قل عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبو هريرة وهذا حديث هذا صحيح باب ما جاء في دعوة المظلوم بن إيقاع حدثنا أبو كرمين قال حدثنا وكيعون عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معاذ بن جبل إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب قال أبو عيسى وهذا حديث هذا صحيح وأبو عبد اسمه نافذ نافذ في المبيع عن أنس بن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر شيخي؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.